وعن عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثال أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. رواه أحمد وعبد الله بن عمر العمري تكلم فيه من قبل حفظه. وقد رواه البيهقي من رواية عبد الرزاق عن عبيد الله وعبد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة وفيه وأمره أن يغتسل فاغتسل. وقال الطبراني هذا الحديث عند سفيان عن عبد الله وعبيد الله, ورواه ابن خزيمة في صحيحه وفي الصحيحين أنه اغتسل وليس في أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. هذا حديث أورده المؤلف ليدلل به على سبب آخر من أسباب الغسل, وهو الكافر إذا أسلم. فإن بعض أهل العلم يرون أن على الكافر إذا أسلم عليه أن يغتسل إن كان جنبا أو غير جنب. يرون أن الإسلام, دخوله في الإسلام يستدعي أن يغتسل. مستدلين بهذا الحديث حديث ثمامة ابن أثال الحنفي. ثمامة ابن أثال الحنفي كان من زعماء بني حنيفة, وأسره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انطلقت خيل للرسول صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوجدوه خاليا من قومه فتمكنوا منه وأسروه وأتوا به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فأسره على سارية في المسجد, ربطه إلى سارية ويمر به خلال 3 أيام. يمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرض عليه الإسلام. فثمامة كان أول أمر لم يسلم, وكان يقول يا محمد إن تنعم على يعني صاحب معروف وشأن, وإن تقتل ذا دم, أي قومي سوف ينتقمون ويثأرون لي, وإن تريد المال أعطيناك. فلا يلتفت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي المرة اليوم الثاني كذلك, وكان يأمر له عليه السلام بلبن وطعام ويكرمه. فلما كان في اليوم الثالث, وفي كل مرة الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عليه وهو يردد مقالته, إن تقتل تقتل ذا دم, وإن تنعم تنعم على شاكر, وإن تريد المال أعطيتك. ففي اليوم الثالث هو من ذات نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم قال أطلقوا ثمامة, فأطلقوه فانطلق إلى بستان أبي طلحة رضي الله عنه فاغتسل ثم أتى وتشهد وأسلم. هذا أخذ منه أهل العلم أن الكافر إذا أسلم يجب عليه الاغتسال, لكن هذا بمقتضى الرواية التي أوردها المؤلف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أو أمرهم أن يذهبوا به فيغتسل. لكن عند البخاري ومسلم أنه انطلق قبل أن يسلم واغتسل ثم جاء وأسلم ونطق بالشهادتين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن وردت أحاديث أخرى تدل على أنه يؤمر الكافر بالاغتسال, كما في حديث قيس بن عاصم, وأحاديث أخرى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من أسلموا بين يديه أمرهم بالاغتسال وأن يلقوا شعر الكفر وأن يلقوا عنه الثياب. في بعض الأحوال قد تكون ثياب ملوثة إما بخمر أو بنجاسات أو ما إلى ذلك. فمن هذه الأحاديث أخذ أهل العلم أنه يجب على الكافر إذا أسلم أن يؤمر بالاغتسال. قلت ومن أهل العلم من لا يرى هذا ويقول أسلم عدد كبير من الناس في عهده صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة رضي الله عنهم في عهد الخلفاء الراشدين, وما نقل أنهم أمروا وهم عدد كثير جدا. فلو كان هذا الأمر حاصل لاستفاض واشتهر ولم يقتصر على روايات معدودة. لكن الآخرون يقولون ما نقل وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحكم, فإذا بلغه إلى عدد فهذا يكفي, وليس المطلوب أن يبلغه إلى فرد من أفراد الأمة. فإذا بلغه بهذه الصفة ووصل إلينا فإنه ينبغي الأخذ به واعتباره واجباً.